Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin amma ba'd. Fa bi idhnillahi ta'ala fi mithli hadha alwaqt sanaqra fi kitab sharh as-sunnah li al-imam al-muzani rahimahullahu ta'ala. والإمام المزني رحمه الله هو تلميذ الشافعي ويعرف بهذا تلميذ الشافعي لأن أكثر من أخذ عنه هو الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله له تلاميذ أخذوا عنه في العراق وله تلاميذ أخذوا عنه في مصر. التلاميذ الذين أخذوا عنه في العراق يسمون رواة المذهب القديم، رواة المذهب القديم، ومنهم أبو ثور والزعفراني والكرابيسي وأحمد بن حنبل، ومنهم من أخذ عنه بمصر، وهؤلاء يسمون رواة المذهب القديم. ومنهم المزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة التجيبي وابن عبد الحكم وآخرون. هؤلاء أخذوا عن الإمام الشافعي رحمه الله في مصر. ومن هنا تعرف أن المزني رحمه الله ممن تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد أو في مصر. المزني رحمه الله تعالى ولد في سنة 175 هجرية، 175 هجرية، وتوفي في سنة 264 هجرية. يعني كم عاش؟ ولد في سنة 175 هجرية، توفي في سنة 264 هجرية. كم عاش؟ كم عاش؟ 89 سنة. عاش 89 سنة. توفي في سنة 264 هجرية قبل وفاة الإمام مسلم بثلاث سنوات. تعرفون الإمام مسلم صاحب الصحيح؟ توفي في سنة 261، بعده بثلاث سنوات توفي الإمام المزني. وولد سنة كم؟ 175، صح؟ ولد في سنة 175. في سنة 179 مات الإمام مالك، واضح؟ يعني بعد أن ولد المزني بأربع سنوات توفي الإمام مالك، تمام؟ إذن بهذا تكون قد عرفت وفاة ثلاثة من الأئمة. بالأمس ذكرت لك أن الإمام أبا حنيفة توفي في سنة 150، الآن ذكرت لك أن الإمام مالك توفي في سنة 179، ذكرت لك بالأمس أن الإمام الشافعي توفي في سنة 204، أذكر لك الآن أن الإمام أحمد رحمه الله توفي في سنة 201 وأربعين. عيدهم مرة أخرى سريعا. مات الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في سنة 150، ومات الإمام مالك رحمه الله تعالى في سنة 179، ومات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سنة 204، ومات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سنة 241. صاحبنا الإمام المزني رحمه الله تعالى مات في سنة 264، وولد في سنة 175. المزني رحمه الله تعالى كنيته أبو إبراهيم، واسمه إسماعيل ابن يحيى المزني. المزني نسبة إلى قبيلة عربية، قبيلة مزينة، قبيلة عربية هو منها ينسب إليها فيقال عنه المزني. شرح السنة للمزني. شرح السنة، ما المقصود بالسنة؟ المقصود بالسنة هنا شرح العقيدة أو شرح المعتقد أو شرح الاعتقاد. فالمقصود بالسنة هنا الاعتقاد، ليس المقصود بالسنة ما اصطلح عليه علماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه يقصدون بالسنة ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، حكمه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ليس هذا المقصود هنا. كان في الإصطلاح السابق عند المتقدمين يطلقون السنة على المعتقد على العقيدة، ويطلقون السنن على كتب الأحكام. يقال سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارمي، هذه تطلق على الكتب التي اعتنت بجمع أحاديث الأحكام غالبا. قد تجد أحاديث أخرى، لكن في الغالب أحاديث الأحكام تسمى السنن. لكن إذا قالوا كتاب السنة يقصدون كتاب المعتقد أو كتاب العقيدة. السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، السنة للخلال، شرح السنة للمزني. إذن هنا عنوان الكتاب شرح السنة للمزني، أي شرح المعتقد للمزني. سيأتي معنا أن الإمام المزني رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة المختصرة ليس ابتداء، وإنما بسبب سؤال وجه له. أناس سألوه أن يكتب لهم مختصرا في العقيدة فكتب. والإمام المزني رحمه الله تعالى قد أخذ وصية من شيخه الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يتكلم كثيرا في قضايا المعتقد. قال له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مرة من المرات: ألا أدلك على شيء إذا أخطأت فيه يقال لك أخطأت؟ واضح؟ قال له: تعلم شيئا إذا أخطأت فيه يقال لك أخطأت، لا أن تكثر من شيء إذا أخطأت فيه يقال لك كفرت. في قضايا العقيدة إذا أخطأ يقال ماذا؟ كفار. لكن في قضايا الفقه إذا أخطأ يقال هو بين الأجر والأجرين، إما مجتهد مصيب أصاب أجرين، وإما مجتهد مخطئ أصاب أجرا واحدا. واضح؟ ولذا المزني رحمه الله تعالى لما كان لا يتكلم كثيرا في مسائل الاعتقاد اتهمه بعض الناس أنه يقول بالوقف في القرآن، أو أنه يقول لفظي في القرآن مخلوق، أو أنه يقول كذا ويقول كذا. واضح؟ اتهم بذلك، فكتب إليه بعض الناس: اكتب لنا ما تعتقد. وهذا فيه إشارة أن الإنسان إذا احتيج أنه يبرز عقيدته، أنه يصرح بعقيدته، فإن عليه أن يصرح بعقيدته. وفيه إشارة أيضا إلى أن ما يكتب في الاعتقاد ينقسم إلى قسمين: إما أن الشخص يكتب عقيدته بناء عن سؤال، يعني شخص سأله اكتب لي مختصرا في العقيدة، فيكتب له، وإما أنه يكتب ذلك ابتداء دون أن يسأله أحد، ممكن هذا وممكن هذا. فمثلا لو نظرنا إلى لامية تقي الدين بن تيمية رحمه الله، يقول في أولها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي، يدل هذا على أن هنالك شخص سأل ثم هو أجاب، واضح؟ بينما أحيانا تكون العقيدة أو يكون ما كتب في المعتقد ليس عن سؤال، وإنما كتبه مؤلفه ابتداء. هنا المزني رحمه الله تعالى قدم له سؤال: اكتب لنا ما تعتقد في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فكتب لهم هذا المختصر الذي سمي شرح السنة للمزني. نقرأ دون أن نذكر السند الطويل الذي في البداية، مباشرة نقرأ في السطر الرابع من الأسفل، السطر الرابع من الأسفل، هنا هنا في نفس الصفحة الأولى: حدثني علي بن عبد الله الحلواني. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة. كنت بطرابلس المغرب، طرابلس المغرب مدينة في الشام، مدينة طرابلس في الشام، والشام يسمى مغربا، الشام يسمى مغربا. تمام، قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله. فقال بعض أصحابنا، انظر، فقال بعض أصحابنا: بلغني، بلغني، هذه الكلمة تستعمل في الشيء الذي تقوله وأنت غير متأكد منه. قال: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. ما معنى يتكلم في القرآن ويقف عنده؟ يعني لا يقول القرآن مخلوق ولا يقول القرآن غير مخلوق، يقف. هذا يسمى عند علماء العقيدة يسمى الواقفة، ولا تقف في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، كما يقول أبو بكر بن أبي داود في حائيته، واضح؟ قال: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. وذكر آخر، شخص آخر، أنه كان يقوله، أي ماذا يقول؟ يقول بالوقف في القرآن. تمام، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون، يعني جاء الناس ونحن نتساءل: المزني كيف عقيدة المزني هذه؟ هل يقول إن القرآن مخلوق أو لا يقول أو يتوقف؟ كيف هو؟ واضح؟ قال: فغم الناس ذلك غما شديدا. فغم الناس، الناس مفعول به مقدم، فغم الناس أي أصابهم الغم، الناس مفعول به مقدم، فغم الناس ذلك، ذلك اسم إشارة فاعل. تمام، أي غمهم الخبر، غم الخبر الناس هكذا. تمام، فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا، كتبنا كتاب سؤال، أرسلنا سؤال إلى الإمام المزني، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين، وفي النظر، أي وفي النظر، أي في رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. تمام، فكتب إلينا كذا وكذا، وسيأتي هذا المقطع الأول من هذه الرسالة، وهو يبين لنا مسائل. مسألة الأولى: يبين أن الشخص قد يتهم بأشياء هو لا يعتقدها ولا يقول بها، فقد يقال عنه أنه يقول كذا أو أنه يعتقد كذا وهو ليس كذلك. ونستفيد من هذا أيضا أننا عندما نريد أن نستيقن من شخص أننا نتصل عليه، نكتب له، نسأله هل أنت تقول بهذا القول أو تقول بهذا القول، ولا نحمل الناس على الظن السيء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهؤلاء عندما أشكل عليهم معتقد الإمام المزني أرسلوا إليه رسالة يسألونهم: ماذا تعتقد؟ قل لنا ماذا تعتقد. ونستفيد من هذا أيضا أن الإنسان قد يحتاج في بعض الأحوال إلى تبيين عقيدته حتى يزيل الإشكال ويبعد عن نفسه التهمة. واضح؟ هذا مما نستفيده من هذه المقدمة. ونستفيد منها أيضا أن السنة تطلق عند العلماء المتقدمين على كتب المعتقد، ولذلك قال هنا: كنا نريد أن نستعلم منه أن يكتب إلينا شرح السنة، أي شرح العقيدة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. وهذه كلها مسائل من مسائل الاعتقاد، ففيه إشارة إلى أن السنة تطلق عند المتقدمين على ما يكتب في العقيدة. فكتب إليه الإمام المزني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى. عصمنا بمعنى حفظنا الله، وهذا الدعاء وإن كان بصيغة الخبر، أي اللهم احفظنا بالتقوى، أي اللهم عصمنا بالتقوى. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، والتقوى فعل الطاعات، فعل المأمورات وترك المنهيات. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، لاحظ معي أن الإمام المزني رحمه الله تعالى مباشرة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. لم يذكر الحمد له، ولم يذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. فلم يقل هذا، وعذره في ذلك أن هذه الرسالة رسالة مختصرة، فإذا كانت مختصرة فلا تناسبها المقدمة الطويلة. فمباشرة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم استفتح بعد البسملة بالدعاء: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. وهذا فيه أيضا مشروعية الدعاء في بداية ما يكتب الإنسان أو في بداية مجالس العلم، فبعد أن يأتي بخطبة الحاجة يدعو ببعض الدعوات الصالحة. قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، أي أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، فإن هذا يسمى فصل الخطاب، الانتقال من المقدمة إلى الموضوع يسمى ماذا؟ فصل الخطاب. قال: أما بعد، فإنك الفاء هذه واجبة، ليس واجبة شرعا، واجبة لغة، بعد أما بعد ف، واضح؟ واجبة في اللغة، بعد كلمة أما بعد تأتي فإن، تمام؟ أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: أما كمهما، أي أما بعد، أما بعد معناها مهما يكن من شيء فبعده كذا وكذا، أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، أي الفاء تأتي بعدها وجوبا، تمام؟ أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. قال: أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. أوضح لك من السنة أي من المعتقد أمرا تصبر نفسك على التمسك به، أي أنك تتمسك به وتصبر على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. تدرأ بمعنى تدرأ بمعنى تدفع، تدرأ بمعنى تدفع. واضح؟ عندنا في القواعد الفقهية قاعدة تقول الحدود تدرأ بالشبهات. ما معنى تدرأ؟ أي تدفع، أي تسقط بالشبهات، تمام؟ وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، أي لم أقصر، لم آل لم أقصر، أي في هذه الرسالة المختصرة لم أقصر في نصيحة نفسي ولم أقصر في نصيحتي. في هذه الرسالة المختصرة كتبت نصيحة لنفسي أولا ونصيحة لك. عندما يتحدث واحد منا للناس يقول هذا ما أنصح به نفسي وإياكم، نفس المعنى، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر، وهذا احتمال ثاني، لم يذكر الحمد في البداية لأنه سيذكره في الآية في بعد ذلك في المقدمة الإضافية. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. الحمد لله، الحمد لله، الحمد معناه ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم. وقوله الحمد لله، اللام تسمى لام الاستحقاق، أي أن الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. وأل في الحمد، الحمد لله، هذه تفيد الاستغراق، أي أن كل المحامد لله سبحانه وتعالى، كل المحامد، المحامد الظاهرة والباطنة، محامد الدنيا والآخرة، كلها لله سبحانه وتعالى، الحمد لله. وابتدأ المصنف رحمه الله بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم، إذ بدأ القرآن الكريم بسورة الحمد، تمام؟ الحمد لله أحق من ذكر، أي أحق من ذكره الذاكرون، وأولى من شكر، أي أولى من شكره الشاكرون، وعليه أثني الواحد الصمد. ذكر جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى، ذكر اسم الواحد، وهذا ثابت في القرآن الكريم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. واضح؟ الواحد من أسماء الله، وأبلغ من الواحد الأحد، قل هو الله أحد، هذا أبلغ من الواحد. وعليه أثني الواحد الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، أي تتوجه وتقصده بحاجاتها. الصمد السيد الذي كمل في سؤدده كما يقول ابن عباس. وقيل الصمد أي الذي لم يلد ولم يولد، ففي سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. ما تفسير الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فقيل إن هذه الآية الذي لم يلد ولم يولد هي تفسير وشرح لمعنى الصمد، لمعنى اسم الله الصمد. فهذه كم أقوال في الصمد الآن؟ ثلاثة أقوال. قيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها. ما معنى تصمد إليه الخلائق بحاجاتها؟ أي أن الخلائق تقصده إذا احتاجت. فالذي يحتاج إلى الرزق اللهم إني أسألك الرزق، والذي يحتاج إلى الطعام، والذي يحتاج إلى الشفاء، والذي يحتاج إلى المطر، الذي يحتاج إلى أي شيء يرفع يديه إلى السماء يقصد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، هذا الصمد. وقيل الصمد هو السيد الكامل في سؤدته، واضح؟ وقيل الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وقيل الصمد الذي لم يطعم أي لا يحتاج إلى الطعام، واضح؟ هذه معاني الصمد الأربعة. قال: الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، ليس له صاحبة، ليس له زوجة. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، أي أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له. العديل بمعنى الشبيه، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. في القرآن الكريم: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ استفهام، استفهام المقصود منه النفي، أي لا سمي له. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هنا: جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم السميع الرفيع. ذكر في هذا المقطع سبعة أسماء: وأثبت سبحانه وتعالى أنه يسمع في سورة المجادلة، تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. كان مجادلة وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى زاوية في البيت تشتكي إلى الله، تقول عائشة: كان يخفى علي بعض كلامها، لا أسمع. وهي معهم في نفس المكان، في نفس المكان عائشة تقول: يخفى علي بعض كلامها، لا أسمع بعض كلامها. أنزل الله سبحانه وتعالى في أول السورة: قد سمع. عائشة في نفس المكان يخفى عليها، الله سبحانه وتعالى قال: قد سمع. وقد هذه تفيد التحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يسمع باختلاف اللغات وتعدد الحاجات. في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقوم العربي ويقوم العجمي، يقوم الأبيض والأسود من عهد آدم إلى آخر إنسان في مكان واحد يسألون الله، هذا بالعربية وهذا بالإنجليزية وهذا بالفرنسية وهذا بلغتكم بلغات متعددة، هذا يريد الولد وهذا يريد المال وهذا يريد الغنى وهذا يريد الصحة. الله سبحانه وتعالى يسمع ذلك كله. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وإذا كنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى سميع، فالواجب علينا ألا يكون في كلامنا ما يكره الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يسمع أصواتنا ويسمع كلامنا. فلذلك من الناحية السلوكية الأدبية حتى نستفيد من آثار أسماء الله الحسنى، نتعبد الله بأسمائه الحسنى، أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم إلا بما يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمعه من الذكر والقرآن وتعليم العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما ما يكره الله سبحانه وتعالى سماعه من الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، إضلال الناس، النهي عن المعروف، الأمر بالمنكر، فهذا على المسلم أن يكون بعيدا عنهم. قال: السميع البصير، أي الذي يبصر خلقه، العليم من له العلم التام، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان أي في الماضي، ويعلم ما يكون الآن أي في الحاضر، ويعلم ما سيكون في المستقبل قبل أن يقع، يعلم ما سيكون في المستقبل قبل أن يقع، ويعلم الشيء الذي لم يكن لن يقع، لو وقع لو حصل كيف يكون. هل يوجد إله آخر مع الله عز وجل في هذا الكون؟ لا يوجد، صح؟ لو وجد إله آخر كيف سيكون الأمر؟ كيف ستكون السماوات والأرض؟ تفسد. كيف عرفنا هذا؟ مع أن هذا مستحيل، لا يمكن أن يقع. قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مع أن هذا الأمر ممكن أو مستحيل؟ مستحيل، لكن الله علم لو حصل هذا كيف سيكون. واضح؟ الكفار في الآخرة كل واحد منهم يتمنى أن يعود مرة أخرى إلى الدنيا، يقول: رب ارجعوه، صح؟ كل واحد من الكفار في الآخرة يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى. لو أعادهم الله إلى الدنيا مرة أخرى هل سيكونوا صالحين أو سيعودوا إلى الكفر والتكذيب مرة أخرى؟ ما رأيكم؟ كيف عرفتم هذا؟ هل هذا ممكن أو مستحيل أنهم يعودون إلى الدنيا مرة أخرى؟ مستحيل، لكن في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. مع أنه مستحيل إلا أن الله يعلم كيف سيكون الحال. إذن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن صفة العلم تعلقت بكل شيء. ما معنى تعلقت بكل شيء؟ أي أن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالواجبات، بالممكنات، بالمستحيلات، بكل شيء يتعلق علم الله سبحانه وتعالى. إذن هنا يقول: السميع البصير العليم الخبير. الخبير، ما العلاقة بين اسم الله العليم الخبير؟ في القرآن الكريم نجد دائما عليم خبير، ما العلاقة بين العليم والخبير؟ العليم الخبير، الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور. العليم عام، دقائق الأمور وظواهر الأمور، الأمور الظاهرة والباطنة، لكن الخبير الذي يعلم الأمور الباطنة فقط، فهو أعم أو أخص؟ أخص من العليم، واضح؟ هو أخص من العليم. العليم الخبير المنيع. المنيع، المنيع أي الذي لا يستطيع أحد أن يوصل إليه الضرر، لا يستطيع أحد من الخلق أن يضر الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي، حديث أبي ذر القدسي الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله أشرف حديث لأهل الشام، يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لن تبلغوا ضري فتضروني، لأن الله منيع لا يصل إليه الضرر من عباده. هذا معنى اسم الله المنيع. المنيع أي الذي لا يصل إليه الضرر من عباده. هذا المنيع معناه صحيح، لكنه كاسم لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، لكن معناه صحيح وهو داخل في معاني اسم الله العزيز. العزيز له ثلاث معاني، الله عز وجل من أسمائه العزيز. قال الناظم رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. العزيز له ثلاث معاني، أعيدها مرة أخرى وأشرحها. وهو العزيز فلن يرام جنابه. ما معنى لن يرام جنابه؟ أي لا يضره أحد من خلقه، هذا الذي نتكلم عنه الآن. العزيز بمعنى المنيع، العزيز بمعنى المنيع، هذا المعنى الأول. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذو السلطان. وهو العزيز القاهر، هذا المعنى الثاني للعزيز. من معاني العزيز القاهر، الذي يقهر عباده، واضح؟ الغلاب الذي يغلب عباده، هذا المعنى الثاني. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. إذن المعنى الأول العزيز بمعنى المنيع، المعنى الثاني العزيز بمعنى القاهر الغلاب، المعنى الثالث العزيز بمعنى القوي. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ كم؟ ثلاث معاني، واضح؟ هذه ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. على كل حال، الذي أريد أن تفهمه الآن أن المنيع لم يرد بهذا اللفظ في القرآن والسنة، لكن معناه صحيح، لأن معناه أحد معاني اسم الله العزيز، واضح؟ جيد. وأن العزيز كم له معاني؟ ثلاث معاني، العزيز بمعنى المنيع، العزيز بمعنى القاهر الغلاب، العزيز بمعنى القوي. أحسنتم. وهذا يدلنا على قاعدة مهمة، وهي أن الاسم الواحد من أسماء الله قد يكون له عدة صفات، لأن له عدة معاني. العزيز مثلا بمعنى المنيع، بمعنى القاهر الغلاب، بمعنى القوي. الصمد، مر معنى الصمد، بمعنى الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، بمعنى الذي لم يلد ولم يولد، بمعنى السيد، فله أكثر من معنى. إذن قد يكون الاسم الواحد من أسماء الله عز وجل دالا على صفات متعددة، وقد يدل على صفة واحدة. السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على صفة البصر، واضح؟ وقد يدل على أكثر من صفة، تمام؟ قال هنا: السميع، البصير، العليم، الخبير، المنيع، الرفيع. الرفيع، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: رفيع الدرجات ذو العرش، واضح؟ هذا المقطع الثاني فيه بعض المسائل التي أنبه عليها. مسألة الأولى، يقول الإمام المزني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى. المسألة الأولى الدعاء في مفتتح الكلام، الدعاء في مفتتح الكلام. المسألة الثانية أن الإنسان إذا دعا لغيره فإنه يستحب له أن يدعو لنفسه أولا: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، وفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. وهذا مستنده في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فعندما تدعو لغيرك تقول أولا مثلا: أسأل الله لي ولك الهداية، مثلا أسأل الله لي ولك الهداية، أسأل الله لي ولك المغفرة، هكذا. تبدأ بنفسك ثم بالشخص الذي تدعو له. مسألة ثالثة، كتابة الإنسان لعقيدته إذا احتاج إلى ذلك. فالمزني رحمه الله عندما سئل عما يعتقد كتب هذا المعتقد. المسألة الرابعة، أن صفات الله، أن أسماء الله سبحانه وتعالى قد يكون لها صفة واحدة كما تقدم، وقد يكون لها صفات متعددة. مسألة الخامسة، أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. قد نخبر عن الله سبحانه وتعالى بأشياء لم يثبت أنها من أسمائه عز وجل. يعني مثلا المنيع، نقول إن الله سبحانه وتعالى منيع، مع أن هذا ليس اسما، واضح، لكن يصح الإخبار عن الله عز وجل به. مثال آخر، نقول عن الله سبحانه وتعالى بأنه مريد، أي له الإرادة، لكن لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن من أسماء الله المريد، لكن هذا من باب الإخبار، الله عز وجل مريد. نقول عن الله سبحانه وتعالى مثلا المتكلم، لم يرد هذا كاسم في القرآن ولا في السنة، وإنما ورد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وكلم الله موسى تكليما فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه إلى آخر، واضح. إذن نقول من هذا أن الله سبحانه وتعالى متكلم، المتكلم، المريد، المنيع، هذه ليست أسماء، هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، واضح. وهذا يجرنا إلى القاعدة التي بعدها أو المسألة التي بعدها، أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. مهما كانت المعاني حسنة، ليس لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. أسماء الله تعالى توقيفية، نقف، ما معنى توقيفية؟ أي لا نتجاوز فيها القرآن الكريم والسنة الصحيحة. فمثلا ليس لنا أن نسمي الله سبحانه وتعالى المهندس، ليس لنا ذلك. من أسماء الله الخبير، لكن ليس لنا أن نسمي الله عز وجل المهندس، أسماء الله توقيفية، واضح. وهكذا ليس لنا أن نسمي الله عز وجل المتكلم، يمكن أن نخبر عنه بأنه المتكلم، لكن ليس من أسماء الله عز وجل المتكلم. ليس من أسماء الله عز وجل المريد، يمكن أن نخبر عنه، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. في الأسماء نقول لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في هذا المقطع إشارة إلى قاعدة يقررها علماء العقيدة في كتب العقيدة، يقولون الإثبات في الأسماء والصفات يكون إثباتا تفصيليا، النفي يكون نفيا إجماليا. الإثبات يكون إثباتا تفصيليا، النفي يكون نفيا إجماليا. ما معنى هذا؟ لو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا أن هذه طريقة القرآن، فالله سبحانه وتعالى عندما يثبت الأسماء لنفسه يثبت بالتفصيل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ إلى آخر، واضح. أسماء متعددة، السميع البصير، العليم الخبير، العلي الكبير، واضح. أسماء متعددة، الإثبات متعدد، الإثبات متعدد مفصل. أما النفي ليس كمثله شيء، نفي عام، نفي إجمالي. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد. النفي بابه هي الإجمال، أما الإثبات بابه التفصيل، واضح ولا؟ فمن هنا أين نستفيد هذا؟ انظر، الإمام المزني رحمه الله قال: وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. هذا النفي، النفي في موضعين. ثم قال: السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. في الإثبات فصل، في النفي أجمل. واضح؟ وهذا تقرير لقاعدة القرآن الكريم أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا. ومن هنا تعلم أن هذه طريقة القرآن، وأن ما نجده أحيانا في بعض العقائد يكتبون في العقيدة: وليس الله كذا وليس الله كذا وليس الله كذا وليس الله كذا وليس الله كذا وليس الله كذا وليس الله كذا وليس الله كذا وليس الله كذا. هذا ليس طريقة القرآن. مثلا نقول: وليس الله بجاهل. لا نحتاج أن نقول هذا. إذا قلنا إن الله عليم معناه قد نفينا الجهل عن الله. واضح؟ نقول مثلا: وليس الله بعدم. لا نحتاج إلى هذا. إذا قلنا إن الله حي فقد نفينا العدم عن الله. واضح؟ إذن عندما تثبت تستفيد فائدتين، تستفيد فائدتين: أولا إثبات ذلك الاسم، وإثبات ما يتعلق به من الصفة أو الصفات. الأمر الثاني النفي. لكن عندما تنفي لا تستفيد الإثبات. أعطيك مثال في واقعنا نحن. عندما أقول عن هذا الشخص مثلا: ليس غنيا، هل يعني أنه فقير؟ لا يعني أنه فقير، لأن الناس ينقسمون إلى غني وشخص عنده ما يسمى مقدار الكفاية. مقدار الكفاية، ما معنى مقدار الكفاية؟ يعني عنده دخل وعنده خرج مساوي، ليس غنيا ولا فقيرا، وسط وفقير. كم هؤلاء؟ ثلاثة. ولذلك حتى أقرب لكم، في باب النفقات عند فقهاء الشافعية يقولون: نفقة الزوجة إما أن تكون على الموسر أو على المتوسط أو على المعسر. كم قسموا الناس؟ الثلاثة أقسام. إذا كان الزوج موسرا، ما معنى موسرا؟ غنيا، يعطي لزوجته كل يوم مدين، هذه النفقة. وإذا كان الزوج متوسطا يعطي لزوجته كل يوم مد ونصف. وإذا كان الزوج فقيرا يعطي لزوجته كل يوم مد واحد. إذن قسموا الناس إلى كم؟ ثلاثة أقسام. فأنا عندما أقول عن هذا الشخص ليس غنيا، هل معنى ذلك أنه فقير؟ يحتمل أنه فقير، يحتمل أنه متوسط. لكن لو قلت مثلا: هذا فقير، هل يحتمل أنه غني؟ لا. هل يحتمل أنه متوسط؟ لا. هذا إثبات. لاحظتم الفرق؟ فأنا عندما أثبت أعطيه الصفة، ومباشرة يقتضي ذلك نفي الشيء الآخر، نفي الضد. لكن عندما أنفي لا أثبت له شيئا. لذلك عندما نجد في بعض كتب العقائد النفي المفصل، نقول هذا النفي المفصل مخالف لطريقة القرآن الكريم. ليس في القرآن الكريم مثلا: الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا. ليس هذا في القرآن الكريم. واضح؟ ولذلك تعقب صاحب العقيدة السفارينية عندما قال: وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض، تعالى ذو العلا. انظر إلى النفي، نفي متتابع. لا، الأصل أننا في باب الأسماء والصفات يكون إثباتنا تفصيليا، يكون نفينا إجماليا، كما هي طريقة القرآن الكريم. طيب، هذا في النسبة للمقطع الأول. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عال على عرشه، هذا فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، دل على إثباتها القرآن الكريم بعدة صيغ. سمى الله سبحانه وتعالى نفسه عليا، فقال في آية الكرسي وهو العلي العظيم. سمى الله سبحانه وتعالى نفسه الأعلى، فقال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. أخبر سبحانه وتعالى أن الكلم الطيب يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، واضح؟ هنالك عدد من الطرق التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه أنه العليم، أنه الأعلى، وأثبت لنفسه صفة العلو، حتى أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتابه العلو للعليم الغفار. جاء إثبات صفة العلو في القرآن، جاء إثبات صفة العلو في السنة، جاء إثبات صفة العلو بإجماع من يعتد بإجماعهم من سلف الأمة، جاء إثبات صفة العلو بالعقل، لأن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، واضح؟ وأيضا هذا أمر مرتكز بالفطر أن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه. ليس المقصود بالعلو أننا نقول أو أن أهل الحديث يقولون إن الله محصور في السماء، ليس المقصود بالسماء هذه السماء، المقصود بالعلو أي الجهة، المقصود بالسماء جهة العلو، ليس المقصود بها السماء المبنية والسماء بنيناها بأيد، ليس هذا المقصود، إنما المقصود بالسماء جهة العلو، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من أسمائه المحيط، وأخبر أن من أسمائه الكبير، فلا يمكن أن شيئا من خلقه يحيط به عز وجل، واضح؟ إذن نؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى به أن من أسمائه العلي، وأن من أسمائه الأعلى، وأنه يصعد إليه الكلم الطيب، وأن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غير ذلك مما جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلو صفة ذاتية، وصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. صفات ذاتية أي يتصف الله سبحانه وتعالى بها أزلا أبدا، مثل صفة الحياة والعلم والقدرة، السمع والبصر والعلوم، هذه الصفات تسمى صفات ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. والقسم الثاني صفات فعلية، وهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله فعلها وإذا شاء الله لا يفعلها، هذه تسمى الصفات الفعلية، كصفة الاستواء، فالله سبحانه وتعالى خلق العرش ثم استوى عليه. ما معنى استوى على العرش؟ استوى بمعنى على وارتفع. الذي يقرأ في صحيح البخاري، في صحيح البخاري يجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكى عن السلف ما معنى استوى. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال أبو العالية استوى بمعنى ارتفع، وقال مجاهد استوى بمعنى على. إذن نفهم من هذا أن هؤلاء الأئمة أبا العالية، ومجاهد فهموا معنى الاستواء، استوى بمعنى على وارتفع. فإثبات المعنى لا يعني التكييف، لا يعني التشبيه، واضح؟ ما معنى استوى؟ استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، وهذا مسطور موجود في صحيح البخاري، يمكن للطالب مراجعته. قال عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه، أي أن الله سبحانه وتعالى مع كونه مستو على عرشه، إلا أنه لا تخفى عليه خافية، فعلمه سبحانه وتعالى قد تعلق بكل شيء، كما تقدم قبل قليل أن الله عز وجل علمه محيط بما كان وما يكون وما سيكون، بل بالأشياء المستحيلة ما لم يكن لو كان كيف يكون. فقال عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، أحاط علمه بالأمور حتى قبل وقوعها. وهذا فيه رد على القدرية، على القدرية الغلاة في القدر. القدرية ينقسمون إلى فرقتين: قدرية تنكر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء إلا بعد أن تقع، يقول الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، واضح؟ إذا وقع الشيء يعلمه الله، قبل ذلك لا. هذه قدرية معبد الجهني وجماعة من المتقدمين، وقد انقرضوا. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ناظر القدرية بالعلم، يعني عندما تناظر شخصا قدريا ينكر علم الله، ناظره بآيات العلم، فإن أقروا به خصموا، يعني إذا اعترفوا أن الله عز وجل من صفاته العلم خصموا، وإن أنكروه كفروا. ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. هذا القسم الأول من القدرية، وقلت لكم قد انقرضوا. القسم الثاني من القدرية لا ينكرون العلم، لا ينكرون الكتابة، لكنهم ينكرون أن الله يشاء من العبد المعصية، يقولون العبد يفعل المعصية الله عز وجل لا يريدها، وينكرون أن الله يخلق المعصية، يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وسيأتي معنا لاحقا مناقشة هذا إن شاء الله. قال: وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض، والآن ينفذ علمه في خلقه. وهذا إشارة إلى مراتب القدر، ومراتب القدر أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم أي أن الله علم الأشياء كلها، الكتابة أي أن الله كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ كل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إن الله لما خلق الخلق، إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قدر الله مقادير الخلق، وفي رواية كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل هذا يدل على أن الله كتب كل شيء. وإذا علمنا هذا أن الله قد كتب كل شيء، حينئذ لا نصاب بالحزن إذا أصابنا شيء من الشر، إذا أصابنا المرض أو أصابنا مثلا مصيبة أو نحو ذلك، لا نصاب بالحزن، لأننا نؤمن أن الله علم ذلك، ونؤمن أن الله قد كتب ذلك، واضح؟ هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المشيئة، أي أن الله عز وجل لا يقع شيء في ملكه إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الإمام الشافعي: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها، ومن ذلك أفعال العباد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والله خلقكم وما تعملون. قال هنا: وهو الجواد الغفور. الجواد بمعنى الكريم، الغفور أي الذي يغفر الذنب. أصل الغفور مأخوذ من المغفر، تعرفون المغفر؟ هذا عندما يقاتل الإنسان بالسيف يضع شيئا هنا، هذا يسمى مغفر، هذا يغطي الرأس، يستر الرأس حتى إذا جاءت ضربات السيف لا يصاب الرأس، هذا يسمى مغفر، سمي مغفر لأنه يستر الرأس. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور لأنه يستر ذنب عبده، واضح، لأنه يستر ذنب عبده. فالغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر، تمام. قال وهو الغفور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم ذكر ما يتعلق بالقضاء والقدر، أختم به لأنني قد ذكرت المراتب. قال فالخلق عاملون بسابق علمه، أي أن ما يقع الآن، ما يقع الآن يقع وفق سابق علم الله عز وجل. كنت أتكلم مع بعض الإخوة قبل أيام، قلت لهم لو شخص قال لي قبل 5 سنوات، قبل 5 سنوات لو قال لي شخص أنت ستخرج من اليمن، تذهب إلى إندونيسيا تدرس فيها، تمكث فيها كذا شهرا أو كذا سنة، لقلت له لا يمكن هذا لأنني لا أعلم، صح؟ أنت لو قال لك شخص قبل سنة ستكون هنالك دورة في معهد الإمام الشافعي، ستسافر إليها، تبقى فيها 3 أيام، ربما قلت هذا أمر بعيد مستبعد، صح؟ لكن الإنسان لا يدري ماذا سيكون في المستقبل، الإنسان يجري في حياته وفق ما قدر الله عز وجل له. الله عز وجل قدر أن هذا الشخص يأتي إلى هذا البلد، يبقى فيه كذا يوما، كذا شهرا، كذا سنة، يفعل فيه كذا ويفعل فيه كذا ويفعل فيه كذا، هذا بالنسبة لنا مجهول، لكن بالنسبة لله عز وجل معلوم، قدره الله ونحن نمشي وفق ما قدره الله سبحانه وتعالى لنا. ولذا قال المصنف رحمه الله فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له. أحيانا أنت تريد شيئا الله سبحانه وتعالى يصرفك عنه ويصرفه عنك، أنت تريد شيئا تظن أن فيه الخير لك، الله سبحانه وتعالى يعلم أن فيه الشر لك ولذلك يصرفه عنك. وكم من إنسان تمنى أنه لو كان غنيا فلما صار غنيا عصى وفجر، صح؟ وكم من إنسان بالعكس، ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل قال إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، لو أفقرته لأفسده الفقر، لو أفقرته لصار لصا سارقا، لصار يأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يصلح له إلا الغنى. الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يصلحنا، وإذا تقرر هذا عندنا فإننا نربط هذا بتشريعات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما شرع أن المرأة لها نصف ميراث الرجل يعلم أن هذا يصلحنا، والله سبحانه وتعالى عندما شرع أن المرأة تحتجب وتستر مفاتنها يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا يصلح لنا، والله سبحانه وتعالى عندما شرع أن السارق تقطع يده يعلم أن هذا يصلح لنا، والله سبحانه وتعالى عندما شرع أن الربا حرام يعلم أن هذا هو الذي يصلحنا. إذن تشريعات الله سبحانه وتعالى، أحكام الله سبحانه وتعالى مرتبطة بعلم الله، مرتبطة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي يصلحنا فشرعه لنا، وما الذي يضرنا فحرمه علينا. فالدين جاء لإسعاد البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. هذا من مقتضيات الإيمان بسم الله العليم. إذا كنا نعلم أن الله عليم بكل شيء حتى علموا بمصالحنا يعلم ما يصلحنا أكثر منا، فعلينا أن نسلم لشرعه. ولذلك اليوم تستغرب عندما تسمع بعض الليبراليين والعلمانيين يقولون إن قطع يد السارق فيها وحشية، وتحريم الربا ينهار بسبب الاقتصاد، وكون المرأة تأخذ نصف الميراث هذا ظلم لها، وكون كذا هذا وحشية، هكذا يقولون. هذا في نظرهم القاصر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يصلح عباده. وإذا كان الله يعلم ذلك، نقول لهذا العلماني ولهذا الليبرالي: هل تؤمن أن الله يعلم بمصالحنا، بل أعلم بمصالحنا منا أم لا؟ إذا كان يؤمن بذلك فعليه أن يلتزم شرع الله، لأن شرع الله سبحانه وتعالى وفق علمه، فالله عز وجل يعلم بما يصلحنا أكثر من علمنا. واضح؟ قال هنا: فالخلق عالمون بسابق فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. أي أن الإنسان بتوفيق الله صار مهتديا، بتوفيق الله صار مهتديا، وإذا أراد الله عز وجل إضلاله ينحرف إلى الضلال. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. من الذي هدانا؟ ومن الذي علمنا؟ ومن الذي بصرنا؟ ومن الذي جعلنا على طريق الحق؟ الله. ولو كنا إلى أنفسنا لكنا ضلالا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في كل وقت، في كل لحظة، في كل ثانية نحن مفتقرون إلى الله، في كل جزء من أجزاء حياتنا مهما كان صغيرا لا نستطيع أن نستغني عن الله عز وجل طرفة عين. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المساكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا فمن عنده يأتي. لا أستطيع لنفسي قلب منفعة، ولا على النفس دفع المضرات، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. نحن فقراء، فقراء أي نحتاج إلى الله في كل أوقاتنا. الله عز وجل غني عنا. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس جميعا، يا أيها الناس، سواء كنتم مسلمين أو غير مسلمين، كفار، سواء كنتم صغارا أو كبارا، أحرارا أو عبيدا، رجالا أو نساء، أقوياء أو ضعفاء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. مهما كان الإنسان قويا، بل مهما كانت الدول، بعض الدول عندها من الجيوش والأسلحة و الأمور الضخمة، ما ترى نفسها قوية، إذا أرادت أن تقصف وأن تدمر فعلت ما فعلت. نقول لهم: أنتم أيضا تدخلون في هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن أيها الإخوة الكرام، إذا أطعت الله، إذا فعلت الطاعة، فاعلم أنك تطيع الله بفضل الله، تطيع الله بفضل الله، ليس بقوة ذكائك ولا بقوة عقلك تطيع الله. إذا اهتديت فضل من الله، واضح؟ وإذا كنت تضل عن الصراط المستقيم فبسبب نفسك، وقد قدر الله سبحانه وتعالى ذلك عليه. وهذا أيها الإخوة الكرام يجرنا إلى قضية أختم بها هذا المجلس، وهي أن الإنسان إذا كان على الهداية، وإذا كان على طريق الحق، وإذا كان على طريق الهدى، وإذا كان على طريق الخير، ورأى غيره على طريق الضلال، أنت تصلي وغيرك لا يصلي، أنت تطلب العلم وغيرك لا يعلم واجبات الدين، أنت على السنة وغيرك على الضلال، إذا كان الأمر كذلك إياك أن تغتر، إياك أن يصيبك العجب، تقول: أنا أفضل وأفضل وأفضل من هذا. إياك أن تغتر تقول هذا بسبب ذكائي وسبب حنكتي وفطنتي، إياك أن تغتر بذلك، بل قل هذا من فضل ربي، فإن الله سبحانه وتعالى قدر لك هذا الخير ويسره لك، وقدر لذلك هذا الأمر ويسره له. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، مختلف، هذا في الطاعة وهذا في المعصية، هذا في الحق وهذا في الباطل، واضح؟ إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى، الفريق الأول، وصدق بالحسنى فسنيسره، الله سيسره، ليس أنت، لست أنت الذي تمشي في هذا الطريق لوحده، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أخي الكريم، وهذه رسالة لنا جميعا، إذا رأينا العصاة، إذا رأينا من يترك الواجبات ويفعل المحرمات، لا نصاب بالعجب والغرور. سليمان قال: أيها الملأ من أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ تقدم معنا بالأمس، قال عفريت من الجن وقال الذي عنده علم الكتاب، جاء العرش، ماذا قال سليمان؟ قال: هذا بسبب ذكائي وقوتي وحنكتي، هكذا قال؟ لا، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، واضح؟ هذا لسان حال المؤمن الصادق. لكن انظر معي ماذا قال قارون. قارون خرج على قومه بزينته، وعندما نصحه قومه قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المسرفين. ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي؟ ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. هل هنالك فرق بينه وبين كلام سليمان؟ نعم، سليمان قال هذا من فضل ربي، قارون قال أوتيته على علم عندي. من اعتمد على عقله ضل، من اعتمد على ماله قل، من اعتمد على جاهه ذل، واضح؟ فماذا كانت عاقبته؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. لذا عندما نؤمن بالقدر، أن الله قدر لنا الخير، قدر لنا أن نكون مسلمين غيرون كفار، قدر لنا أن نكون على الهدى، قدر لنا أن نكون في طريق طلب العلم، قدر لنا هذه الأشياء، وننظر إلى غيرنا، ليس من اللائق أننا نصاب بالعجب والكبر، لا، الواجب علينا أننا نشعر بالحزن أن الله لم يهدي هؤلاء، وأن نقوم بواجب الدعوة لهم، بواجب النصيحة لهم، أن نوصل رسالة الله إلى أولئك، هذا الواجب علينا، واضح؟ ولذلك من أشد الآفات التي يصاب بها طلبة العلم للأسف آفة العجب والغرور والتعالي والكبر، وهذه معاصي إبليس التي بسببها حصل له ما حصل. أسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أصيب بالعجب والكبر فحصل له ما حصل. في الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من كبر، فكيف الذي في قلبه مثقال جبال من كبر؟ عندما يرى العاصي أنا أفضل من هذا، هذا يشرب الخمر ويفعل ويفعل، أنا أفضل منه، أنا أحسن منه، ولذلك هديت، أنا مهتدي، أما هذا لا، ليس هكذا. أنت عندما ترى العاصي أولا تقول الحمد لله أن الله من علي بالهداية دون فلان وفلان، تستحضر النعمة، هذا أولا، لأن هدايتك بفضل من الله. الأمر الثاني، عليك أن تحزن لما أصابه. الأمر الثالث، إذا استطعت أنك توصل إليه الدعوة والرسالة فهذا واجبه، فالله عز وجل عندما هداك هداك ليبتليك. ما معنى ليبتليك؟ أي ليبتليك بواجب الدعوة إلى الله حتى تكون داعية إلى الله. أعطاك العلم ليس فقط ليكون عندك كتب، أعطاك العلم لتعلم، أعطاك العلم لتدعو الناس، واضح؟ هذا من معاني العقيدة. أقول دائما للإخوة، وأنا أطلت قليلا، ممكن أستاذ فردوس، تمام، أقول دائما للإخوة عندما ندرس العقيدة يجب أننا نربط العقيدة بالسلوك بالأخلاق، لا تكون جوانب العقيدة بعيدة عن أخلاقنا، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث ينزل ربكم في كل ليلة في الثلث الآخر إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فتوب عليه. نحن نختلف كثيرا، هل ينزل أو لا ينزل، ينزل بعرشه أو بدون عرشه، كيف ينزل، أشياء كثيرة نرد على هذا وهذا يرد علينا، نثبت هذا، نتكلم في النزول، نثبت النزول، نثبت النزول، لكن ما المقصود من سياق الحديث؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم؟ لماذا قال؟ هل من أجل أن نثبت النزول وننام في الليل؟ أسألكم، هل من أجل أن نقول إن الله ينزل ثم ننام في الليل؟ لا، ليس لهذا. نؤمن أن الله ينزل، أحسننا، ممتاز. إذن ينبغي علينا أننا في الثلث الأخير نقول يا رب نسألك كذا ونسألك كذا ونريد منك كذا، يا رب أذنبنا فتب علينا، يا رب يعني أخطأنا فاغفر لنا. السياق من الحديث إن الله ينزل في الثلث الأخير كل ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، نثبت النزول ونقوم الليل، نثبت النزول ونعمل مقتضى الحديث. لكن للأسف ما الذي حصل؟ حصل أننا أثبتنا النزول ثم لا تجد سائلا في الثلث الأخير، لا تجد مصليا، لا تجد مستغفرا، لا تجد تائبا. ليس هذا المقصود من سياق الحديث. المقصود من سياق الحديث أنك تثبت، تؤمن أن الله ينزل، أيضا تؤمن أو تعمل بمقتضى ذلك. الله ينزل، إذن قم مصليا، قم داعيا، قم مستغفرا، قم تائبا. هذا المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم ربط في الحديث بين ماذا؟ بين الأمر العقدي إثبات النزول، وبين الجانب، جانب العبادة، جانب التعبد. هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ينبغي أن نربط هذا بهذا، أن نربط قضايا الإيمان بالعبادة، وهذا كثير في الشريعة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة مع غير ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله، قضية الإيمان، هذه قضية الإيمان ارتبطت بماذا؟ ارتبطت بتشريع أن تسافر يوما وليلة مع غير ذي محرم. انظر، الإيمان يرتبط بالعبادة، الإيمان يرتبط بالأخلاق، الإيمان يرتبط بالسلوك. فعندما ندرس أن الله سميع، ما أثر أن الله سميع؟ نؤمن أن الله سميع، لا نتكلم إلا بما يرضي الله. نؤمن أن الله بصير، لا نكون في مكان يكره الله أن يرانا فيه. نؤمن أن الله عليم، وأن الله قدر الأشياء علينا كلها. إذن هدايتنا، توفيقنا فضل من الله، ليس منا. وهكذا لا بد أن نربط هذه الجوانب بجوانب حياتنا، بسلوكنا، بأخلاقنا. هذا من القضايا المهمة التي لا ينبغي لطلبة العلم أن يغفلوا عنها. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.